قبل سبح دائما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. الله ما بسبش حتى اللي يجي له في أي وقت يسبح فيه، اللي عايز كل الأوقات يسبح، اللي عايز في الوقت ده يسبح. ليه؟ أم قال لك في ناس أعمالهم تقتضي إنه هو بيعمل مثلا بالليل ينام بالنهار، انقطع تسبيحه بالنهار، يبقى اللي كان يوم إيه؟ يسبح ده الليل، يسبح بالنهار، يقول تسبيح على طول. في آية تانية برضه، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. إنما هنا وقبل الإيه؟ يبقى هنا غروبها وهنا من غروب. فالناس يقول لك إيه المثل؟ من هي اللي أبلغ يعني؟ يقولوا الاثنين بلغات. أنا لما تغرب الشمس إما أن أكون قد رأيتها وهي تغرب، وإما أن يكون هناك غيم يسترها وهي تغرب، ولكني أحكم بالمقاييس اللي عندي أنها غربت. يبقى مرة قبل غروبها ومرة قبل الغروب، أي الذي تحكم به وإن لم تشهدها غاربة. إحنا لما بنكون صايمين، لما بيكون في غيم ما بنفطرش، بنفطر بإيه يقول؟ ويغلبوا على الخلاص بالمقاييس إن الشمس غربت خلاص. إذا فغروبها إذا كانت ظاهرة، وقبل الغروب إن كانت. وحتة تانية برضو في الآية التانية بقول إيه؟ هنا بقول قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. الآية التانية ومن آناء الليل، مش كده؟ فسبح ومن آناء الليل، هنا من الليل وهنا إيه؟ ومن آناء الليل. إزاي يعني؟ قال لك ومن الليل فسبحه، ده اللي عايز مرة واحدة، واللي عايز بقى يبقى كل ما ينام شوية ويطلع يقول في أي وقت، ويطلع يقول في أي وقت، يرجع تاني يقول، يعني ما يسألش، مش يقول مرة واحدة ويسكت، لا كل ما يلاقي نشاط في الليل يسبح. يبقى دي برضه لحالة ودي الإيه؟ ودي لحالة. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود، اللي احنا بنسبحها كده لما نصلي ونقول سبحان الله. واستمع يوم ينادي المنادي في مكان قريب. المنادي اللي هو مين؟ ما هو فيه صيحتين، الصيحة الأولى عشان يموت الأحياء، والصيحة الثانية علشان يموت يحيى الأموات. واستمع يوم ينادي المنادي، بيقول رسول الله استمع يوم ينادي المنادي وكان قريب، اللي بعدين النفخة الثانية ونفخة في الصور وبعدين نفخة فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر. وبعدين ابتدت المعركة بقى بتاعت ألقية وبتاع الشهود وبتاع مش عارف كل، وقال له شوف بقى الحالة اللي هتشوفها إيه. انتهت الحكاية بتاع الزمان وابتدأت مسألة بقى الجزاء، اقعد اسمع بقى اللي هيحصل منهم، ولما يشتموا بعض ولما يقولوا على بعض كده، ويقول له أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. قال له استمع للحكاية دي بقى عشان إيه؟ تعرف تشفي نفسك من الذي حدث قديما. زي ما يجي واحد زي ما يقولوا عندنا في الفلاحين لما جماعة نصبوا مع بعض أقوياء وأقوياء له، ده هيزلوا البلد ويعملوا في البلد إيه؟ أما قال لك والله ما حيقطوا على ما يقدروا على بعض، مش يمكن الواد ما يكره البيت وبعدين يتخصوا؟ اقعد على الحيطة واسمع الزيطة، هي دي، اقعد على الحيطة هتسمع. نعم. واستمع يوم ينادي المنادي، هيقولوا في بعض ايه ويتبرأوا من بعض، استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتخصوا. واستمع يوم ينادي المنادي ومن مكان قريب. من مكان؟ قال لك لأن الأموات مشتتين في الأرض كلها، فكأن المنادي قريب من كل واحد، مش المنادي في حتة وده بيصعب، من كل واحد مناديه فينا. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق. باللي كان بينكروه وهو حق إيه ثابت، كانوا بينكروه، أإذا متنا وكنا ترابا، أإذا مش عارف إيه، جاءت الصيحة بالحق. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.